بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين، ولكن هذا العلم السابق من الله لما يفعله الإنسان أو لما ينتهي إليه ألا يعتبر تخطيطا لمسيرة الإنسان؟ ثم ألا يعد هذا التخطيط رسما لمجرى مسيرة الإنسان؟ وما يترتب على هذا من إلزام للإنسان بأن يلتزم هذا المجرى لا يخرج عنه؟ ثم نسأل، أيكون الإنسان مع هذا هو الذي اختار هذا الطريق الذي سار فيه إلى حيث ما كان من علم الله القديم بهذه المسيرة جملة وتفصيلا؟ تلك هي القضية، وذلك هو مدار هذا البحث. ثم يقول جيمس، وليس من المهم أن نعرف ما إذا كان الخالق هو الذي يقرر الإمكانيات ويحدد المصادفات، أم أنه يترك هذا التحديد للمخلوقات المحدودة مثلنا. ما يهمنا هو أن الإمكان حقيقة واقعة، سواء أكان هو أي الله الذي يحل الإمكانيات أو يباشرها عن طريقنا. إن ذلك قليل الأهمية ما دامت النتيجة لا تكون إلا هنا والآن. إن ويليام جيمس بقوله ما دامت النتيجة لا تكون إلا هنا والآن يضع مشكلة الجبر والاختيار في أعدل موضع وأحكمه. فهذه الكلمة العبقرية الرائعة قد لخصت الموقف الإنساني كله في منازعته للجبر والاختيار. إن الإنسان يجب أن يعمل من غير أن يلتفت إلا إلى إرادته وتفكيره، وليدع إرادة الله وما قدر الله ما دام ذلك غير منكشف له. إن الاحتكام إلى إرادة الله وإلى قدره قبل مباشرة العمل أو في أثناء مباشرته غير مجد في هذا الموقف، لأننا لا نعلم ما هي إرادة الله وما هو قدره ما دامت النتيجة لا تكون إلا هنا والآن. وهذا المعنى يقرره الفيلسوف هوبز إذ يرى أن الحرية هي عدم المعارضة، أي أننا نكون أحرارا فيما يتعلق بكل الأعمال التي لا يمنعنا من القيام بها إنسان آخر. وكذلك يرى الفيلسوف مونتسيكو أن الحرية هي القدرة على إتيان ما ينبغي لنا أن نريده، وعدم الضغط علينا لنعمل ما لا ينبغي لنا أن نريده. وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق الفلاسفة والحكماء بوضع هذه القضية في أعدل ميزان وأحكمه، وذلك بقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إنه لا بد من العمل دون نظر إلى ما سبق في علم الله وإلى ما قدر الله لنا في حياتنا. إن على الإنسان أن يعمل بما وهبه الله من عقل وقوة شأن كل حي في هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش فيه، وإلا كان القعود عن العمل والتحقق بالقدر استنامة في ظل العجز الذي لا يلد إلا أحلاما وأضغاث أحلام. إن التحقق بالقدر والاحتكام إليه هو حق أريد به باطل، والله سبحانه وتعالى يقول قل كل يعمل على شاكلته. إننا فيما يتعلق بإرادتنا أمام إرادة الله لا نشعر بضغط ولا إملاء يفرض علينا ما لا نريد. قد يكون هذا الضغط خفيا ولكننا لا نراه ولا نحس به. وإذا كان ذلك فإن الوضع الطبيعي للإنسان هو أن يعمل في حدود حريته التي يملكها من غير أن يربط إرادته ويقيدها بما سبق به القدر. فذلك أمر قد خفي عليه، ومن أجل ذلك كان عليه يتخذ قراره إزاء كل عمل بمحض إرادته ومطلق حريته غير مقيد بما يجري به القدر. عليه أن يعمل وليترك للقدر ما قدر. ثم عليه بعد هذا إذا كان مؤمنا بالله أن يرضى بالقدر كله خيره وشره بعد أن يصبح واقعا يراه الإنسان ويعيش فيه. والفيلسوف جون ميل ينظر إلى حرية الإنسان بعيدا عن نزعة الدين، فلا يفترض وجودا للقدر ولا يلتفت إلى وجود غير وجود الإنسان، ولكنه مع هذا يرى أن واقع الحياة يفرض على حرية الإنسان ضربا من القيود يحول بين هذه الحرية وبين الانطلاق كما يريد. يقول جون ميل: إن من الخطأ أن نعرف الجبرية بأنها الإجبار أو الاضطرار، وإن من الخطأ أيضا أن نعرف الضرورة بأنها تنطوي على سلطة خارجة على الإنسان تحتم عليه نوعا معينا من السلوك. إن المعنى الدقيق للجبرية هو تتابع ثابت مطلق للحوادث لا يتغير ولا يتوقف على شرط معين. وبناء على هذا فإن الإنسان مجبر وحر معا، فالحوادث المتتابعة في صورة ثابتة لا تتغير هي التي تقيد من حرية الإنسان، إنه لا يستطيع أن يغير من طبائع الأشياء، ولهذا فهو نازل على حكمها. إن الإنسان مجبر في سلوكه، بمعنى أن السلوك ينشأ عن سلسلة منظمة من العلل هي دوافعه الطبيعية وظروفه المحيطة به، إذ لا توجد أفعال بلا علل. والإنسان مختار في سلوكه، بمعنى أن ميوله ورغباته هو لا سلطة خارجة عنه هي التي توجه أعماله، فإذا رغب في تغيير سلوكه استطاع. نعم، إنه يستطيع أن يغير سلوكه، ولكنه لا يستطيع أن يغير طبائع الأشياء أو يوقف سير الزمن. نستطيع بعد هذا أن نقرر أن الفلسفة الحديثة مع إيمانها بالله على أي صورة من صور هذا الإيمان، ومع إيمانها كذلك بحرية الإنسان، لم تستطع أن تقول بتلك الحرية على إطلاقها. فهي إن أطلقت الحرية من قبضة القدر كما يرى ذلك بعض الفلاسفة، لم تطلقها من الأوضاع القائمة في الحياة، تلك الأوضاع التي تربط الأحداث بسلسلة علمية التي تتوالد الأحداث بمقتضاها باضطراد وانتظام. الإنسان بهذا التقدير حر مطلق في ذاتيته، حر في تفكيره، حر في إرادته، ولكنه حين يلتقي بالحياة يضطر إلى أن يخفض من جناح حريته ويعدل مكرها من وجهة سفينته حسب اتجاه الرياح التي لا سلطان له عليها. عنوان جانبي: الإسلام ومفهوم الحرية الإنسانية. أهي حرية مطلقة؟ الإسلام وكذلك كل دين سماوي وكل دعوة إصلاحية يؤكد أن الإنسان ذاتية، وأن من أهم مقومات هذه الذاتية القدرة على التحرك في مجال ما من الحرية والاختيار، وأن في وسع الإنسان بحكم هذه الحرية أن يتحول من حال إلى حال، وأن يكون في ركب أخيار الصالحين أو في زمرة الأشرار المفسدين من الناس. وبغير هذا التقدير لا تتضح للأديان ورسالة، ولا تقوم للدعوات الإصلاحية حجة في رسم منهاج العمل للناس والدعوة إلى انتهاج السبيل المستقيم منها وتجنب المعوج المضطرب فيها. والإسلام من هذه الجهة يبرز ذاتية الإنسان ويفسح لها المجال لتحقيق وجوده وإعلان شخصيته كإنسان يحمد أمانة الله ويقوم خليفة لله سبحانه على الأرض. وكان من صنيع الإسلام في هذا أولا أنه فتح المنافذ أمام الروح الإنساني للانطلاق إلى الملأ الأعلى والاتصال بالخالق سبحانه وتعالى اتصالا مباشرا بلا وسائط ولا وسائل، غير إخلاص النية وطهارة النفس وتنقية القلب من دخائل الشرك بالله. وعندئذ يجد الإنسان، كل إنسان، الطريق مفتوحا بينه وبين الله، لا يعترضه معترض ولا يقوم أمامه سدنة ولا حجاب. فأي منزلة فوق هذه المنزلة وأي حرية أوسع من هذه الحرية التي يملك بها الإنسان، أي إنسان، الطريق إلى الله ويرتفع بها إلى مقام مناجاته والاتصال به في في أي زمان وأي مكان. كل إنسان أي إنسان وإن تكن درجته في الإنسانية في أسفل دركاتها يستطيع أن ينتقل وفي لحظة واحدة من نباءة الوحل والطين ومن وهدة الذلة والدعة إلى أعلى عليين، وأن تتخلق له في الحال أجنحة من نور يبلغ بها في لحظة منازل الملأ الأعلى، حيث يرى الله من أقلبه وسمعه وبصره. ولن يتكلف الإنسان بهذا كثيرا من المجاهدة والجهد، وإنما حسبه أن ينخلع جملة عما تلبس به من شر وما عكف عليه من إثم، وأن يرفع بصره إلى الله ويمد إليه يده بالتوبة النصوح، فإذا هي خلق آخر من غير العالم الذي كان فيه منذ لحظات. إن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من لحظة خاطفة تدير فيه الإرادة الحازمة محول التيارات النفسية، فتضيء جوانب النفس وتشرق بنور الحق والخير، وعندئذ تهتدي إلى الطريق الذي يصل بينها وبين الله. ذلك هو ما قضت به شريعة الإسلام في قيام الصلة بين الإنسان أي إنسان وبين ربه، فلا أحد مهما صغر شأنه محجوب عن الله، ولا إنسان مهما بؤل وجوده محجور عليه أن يلقى الله في أي وقت وفي أي حال. ولا شك أن هذا هو أبلغ ما يمكن أن يكون في بناء شخصية الإنسان وإعلاء شأنه وتحقيق حريته. إنسان يناجي رب الأرباب ويتحدث إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض وجها لوجه دون أن يقوم بينه وبين الله وسيط أو ترجمان. وإن نظرة إلى مطلع الدعوة الإسلامية لتكشف في جلاء عن هذا التحول العظيم في ذوات الأشخاص وانتقالهم في لحظات من لجج الظلام المطبق على عقولهم وقلوبهم إلى أفق صبح مشرق، وإذا هم ينتقلون في سرعة أعظم من سرعة الضوء من الأرض إلى السماء، وإذا هم في عالم وأهليهم وإخوانهم الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق في عالم، هؤلاء في عالم الحق والنور وأولئك في عالم الضلال والظلام. هؤلاء أرادوا الخير وسعوا إليه فكان لهم ما أرادوا، وأولئك قعدوا حيث هم فلم ينالوا خيرا ولم يفيدوا علما، ولم يمدوا أيديهم إلى هذا الدليل الهادي الذي يريد أن يخرج بهم من هذا التيه الذي هم فيه. ثانيا، من تدبير الإسلام في تقرير حرية الإنسان وتوكيدها أنه حمل الإنسان مسؤولية أعماله ومحاسبته عليها إن خيرا وإن شرا، كل امرئ بما كسب رهين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولم يخل الإسلام أحدا من حمل هذه المسؤولية، يحملها كل إنسان بلغ رشده وحسب في حساب الناس، فليس أحد في شريعة الإسلام بمغن عن أحد شيئا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأول ما استرعي الإنسان نفسه وأول ما يحاسب عليه ويسأل عنه هو تبويعه رعاية نفسه وظلمه لها بإمساكها على مربط الإثم والضلال. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ويقول جل شأنه وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها. لقد أبطل الإسلام تلك الدعوة الكاذبة التي كان يدعيها أصحاب الرياسات الدينية أو الزمنية من أنهم شفعاء بأتباعهم عند الله، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولا شك أن هذا الوضع للإنسان يحيي موات النفوس الضعيفة ويجمع أشتاتا الإنسانية الضائعة، حين تعلم كل نفس أن لها حسابها الخاص عند الله ولها رصيدها المسجل لحسابها الشخصي من خير وشر، وأن لا وصاية عليها لأحد في تدبير أمرها، إن كل إنسان مسؤول لأنه أهل لهذه المسؤولية إنه إنسان. وثالثا المفهوم الذي تقرره الشريعة الإسلامية عن الله وعن الصلة بين العبد والرب، مفهوم يتيح للمسلم أن يشعر بوجوده وأن يرى له ذاتية وكيانا مشخصا. فالإله عند المسلم إله متعال، وهو سبحانه في علوه قائم على كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولكنه مع ذلك هو الرحمن على العرش استوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فالذات في جلالها فوق كل شيء، والذات بصفاتها قائمة على كل شيء، ولكن بلا مماسة أو حلول. ومن هنا يكون للإنسان ذاتية يدرك بها وجوده الذي يسمح له بالتحرك والاختيار. على خلاف هذا نجد الإله في الديانة المسيحية مثلا ممتزجا بالحياة، حالا في الإنسان الناسوت في صورة المسيح عيسى. ففي إنجيل يوحنا يقول الإنجيل ما يدعيه على المسيح: إني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. ولا شك أن المسلم يجد من الانطلاق والحرية في أفعاله ما لا يجده المسيحي الذي لبسته إرادة الله وحلت فيه كما تصوره الأناجيل. وهذا أمر نلمسه في الصورة التي تقدمها لنا كل ديانة منهما الإسلام والمسيحية عن علاقة الله بالناس والأشياء. فمما لا شك فيه أن الأشخاص والأشياء في التصور المسيحي لله خاضعة خضوعا مباشرا لتأثيره، نظرا لحلوله بينها وقيامه فيها بصفة دائمة. أما في الإسلام فعلى الرغم من أن الأمر كله بيد الله، إلا أن الإيمان بوجود الإله المتعالي على الكون وبقضائه الذي يصيب الإنسان في حياته وبقدره الذي ينظم الله بحسبه نوانيس الكون تنظيما سابقا منذ الأزل، لا يتعارض مطلقا مع مبدأ الحرية الكاملة للإرادة الإنسانية. وهذه نتيجة طبيعية للديانة تؤمن بوجود الله في صورته المتعالية البعيدة عن التأثير المباشر الدائم في مملكة الإنسان. من كتاب مقدمة في الفلسفة العامة للدكتور يحيى هويدي، الصفحة 92. ورابعا وقبل هذا كله، إن الشريعة الإسلامية لم تقبل في بنائها الإنساني أي فرد يجيء إليها عن أي قهر أو إكراه أدبي أو مادي، لأن الإيمان عقيدة نقرها القلب، وإن القلب لا يقبل شيئا يجيء إليه عن طريق القهر والقسر، وإن بدا من صاحبه استجابة ظاهرية لما يكره عليه. ولهذا كان من تدبير الشريعة الإسلامية أنه لا إكراه في الدين، وأن على الرسول إلا أن يبلغ رسالة ربه وأن يمد يده إلى الناس بالنور الذي معه. والله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول سبحانه لنبيه الكريم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذلك هو صنيع الإسلام في تقرير حرية الإنسان وتوكيدها مع ربها بما سبق به قضاء الله وقدره. إنها حرية مطلقة، ولكنها مع إطلاقها هذا داخلة في نطاق محدود لا تتجاوزه، هو نطاق الإنسان ومدركاته وإمكانياته، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عنوان: حرية مقيدة. ومفهوم من هذا أن الحرية التي تؤكدها شريعة الإسلام هي حرية مطلقة، بمعنى أن الإنسان هو الذي يسوي حسابه مع الحياة وحوادثها على الوجه الذي يراه، ولكن هذه الحرية المطلقة في حقيقتها مقيدة، ذلك أن الإنسان مطالب بأن يحرر حريته من نوازع الهوى، وأن ينتزع من إرادته دواعي الضعف والاستسلام للرغبات الخسيسة، وأن لا يرسل حريته هذه ترعى في كل همل وتهيم في كل واد، بل يجب أن يضبط مسرحها ومراحها على ما أمر الله به، وأن يجنبها ما نهى الله عنه بما وهبه الله تعالى من عقل وما ركب فيه من إرادة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وأوامر الشرع ونواهيه إنما هي في الواقع الزمام الذي يمسك بالإنسان من أن ينحرف عن سواء السبيل، وهذه الأوامر وتلك النواهي هي القيد الذي لا بد منه لكي يقف بالإنسان عند حد لا يتجاوزه، وهي التكليف الذي من أجله كان خلق الإنسان على تلك الصورة الفريدة بين المخلوقات، وكان من أجل هذا مطالبا بما لم يطالب به غيره من عوالم الموجودات. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي من غير أن يؤمر أو ينهى كما يقول ابن عباس؟ كلا، إنه لا يترك هملا يرعى كما ترعى السائمة، بل لا بد له من ضوابط وقيود يرعى في حدودها ويتحرك في مجالها. ثم إنه مع هذا هو في قيد الطاقة البشرية المتاحة له، والتي يعرض لها العجز في كثير من محاولاتها مع موجودات الحياة، بل مع من بث في كيان الإنسان نفسه من نزاعات وأهواء ومن مدركات وتصورات. عنوان: بين الإطلاق والتقييد. ذلك هو الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية، إنه مزيج من الاختيار والاضطرار، وسط بين التحرر والتقيد، كما أنه مزيج من عالم المادة وعالم الروح، ووسط بين كثافة الظلام وشفافية النور. يقول تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهو إذا انتصر فيه جانب الروح كان في أحسن تقويم، وإذا انتصر فيه جانب الجسد كان في أسفل سافلين في سلم الحياة للأحياء. وبهذا يملك الإسلام بالإنسان الموقف الطبيعي الذي يعلمه كل إنسان من نفسه، وهو أنه حر في حدود قدرته، مقيد فيما جاوز هذه القدرة، فهو في ذاته أشبه بجارحة من جوارحه لها مجال تتحرك فيه، فإذا خرج أمر عن هذا المجال عجزت عن التعامل معه، وكان ذلك قدره وقدرها معا. فالعين مثلا لا ترى ما وراء الأشياء الكثيفة، وذلك قدرها وقدرها، والأذن لا تسمع دبيب النمل، وذلك قدرها وقدرها، وهكذا. وما الإنسان في مدركاته إلا أشبه بحاسة من حواسه، له قدرة وقدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذلك هو وضع الإنسان في نظر الإسلام. فكيف يرى الفلاسفة الإسلاميون هذا الوضع للإنسان وهم ينظرون إليه من خلال الإسلام؟ لا بد لنا إذن من وقفة هنا مع الفلاسفة الإسلاميين لنرى مكان الإنسان المسلم من القضاء والقدر بحسب نظرتهم إليه. عنوان جانبي: وقفة مع الفلاسفة الإسلامية. ما إن هبت على المسلمين ريح الفلسفة اليونانية ونبتت بينهم نباتات تدور في رؤوسها صور من ديانات الهند والفرس، حتى اختلطت هذه التصورات الفلسفية والدينية بمفاهيم الشريعة الإسلامية، ونضحت عليها من أصباغها المختلفة ما غير من صورتها التي تلقاها السلف الأول نقية صافية من مواردها النقية الصافية، دون أن يثير أحد حولها جدلا أو يبعث في محيطها خلافا. ولكن الأمر قد اختلف حين دخل على التفكير الإسلامي هذا الذي دخل عليه من مذاهب فلسفية ومعتقدات دينية، فإذا جدل عنيف ومعارك صاخبة من معارك الكلام تقع بين المسلمين وتتناول العقيدة وما يتصل بها من قريب أو بعيد. وكانت مسألة حرية الإنسان واضطراره أول مسألة وقع فيها خلاف مذهبي بين المسلمين، ثم تولد عن هذه المسألة كل الخلافات التي نشأت بعد وولدت عنها الفرق والمذاهب المختلفة من فرق المعتزلة والخوارج والشيعة وغيرها من الفرق التي تتجاوز المئة عدة. والذي يعنينا هنا هو أن الخلاف الذي دار حول حرية الإنسان في محيط المسلمين قد لبس ثوبا فلسفيا بين الأطراف المتنازعة في الوقت الذي كان كل طرف يتمسك بآيات الكتاب ويسوقها مساق التأييد لرأيه. ولا شك أن هذا ينتهي في كل ناحية إلى تحميل آيات الكتاب ما لا تتحمل من المعاني التي يناقض بعضها بعضا. كل يتعلق بكتاب الله ويتمسح بآياته ليقيم لرأيه حجة ويقدم لمذهبه سندا. عنوان: الإنسان حر مطلق. فالمعتزلة يرون أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وأن أفعاله مخلوقة منه وباختياره، فله فعلها وله تركها. ويستدلون على هذا بأدلة منها: أولا، ما يشعر به الإنسان من التفرقة بين الحركة الاختيارية عند تحريك يده وبين الحركة الاضطرارية في الرعشة، فالحركة الأولى مرادة من الإنسان ومقدورة منه، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهو قادر على الفعل وعلى الترك. أما الحركة الثانية فلا سلطان له عليها، لا يستطيع أن يوجدها إذا لم تكن، ولا يستطيع أن يردها إذا جاءت. ولهم على ذلك أدلة من كتاب الله يستدلون بها على حرية الإنسان في أفعاله التي تجيء عن إرادة وتنزع عن إدراك من كتاب الله، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله جلت قدرته لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله جل شأنه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فقد دلت هذه الآيات على أن للإنسان مشيئته وإرادته، وهذا القول مردود، ذلك أن مشيئة الإنسان مقيدة بمشيئة الله وليست مطلقة تفعل ما تشاء. ولو كانت مطلقة لكان للإنسان أن ينال ما يريد من خير ولدفع كل ما يقع له من شر. والله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللإنسان مشيئة، ولكنها واقعة في داخل مشيئة الله. ثانيا، إن الله سبحانه وتعالى عادل، ومقتضى هذا العدل أن تكون أوامره ونواهيه موافقة لإرادتنا ومقدورة لنا. ولو كان التكليف لغير مريد وغير قادر لكان ذلك خارجا عن مقتضى الحكمة، ولو حسب المكلف الذي لا إرادة له ولا قدرة لكان حسابه غير عادل، والله سبحانه حكيم عادل. ويستشهدون على ذلك بآيات من الكتاب كقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن تعلق الثواب والعقاب بأعمال الإنسان لا يكون بموضعه الصحيح إلا إذا كان الإنسان مصدر هذه الأعمال وصاحبها، وهذا مردود أيضا. فمن قال إن تعلق الثواب والعقاب ودخول الجنة أو النار مرهون بأعمال الإنسان وحدها، وكيف والرسول الكريم يقول لا يدخل الجنة أحد بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من فضلك تابع بقية المادة.